ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم

فقال لا تخف

الله الرحمن الرحيم. Oh.

جنة عالية قطوفها دانية والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد فلما استحرك فهد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإن مع العسر يسرا ben.